أه؟ كلمة واحدة يعني زوجتي عملية قيصرية ايه؟ صلاة وصيام اي سوت قيصرية ايوه ايه؟ لكن اذا سوت قيصرية يجري دم النفاس يجري دم النفاس اي فما دام دم النفاس يجري مع المخرج فهي نفساء لا حتى لو سوت عملية المعروف أن دم النفاس يجري إذا انقطع دم النفاس خلاص أصبحت تصلي وتصوم إذا انقطع في أي وقت لو ولدت ولادة عارية عن دم فانقطع نفاسها حياك الله. يقول رجل أوقف مزرعة تبي لها قاضي هذه يا شيخ. رجل أوقف مزرعة ولم يخلف إلا بنت وفقدت حجة الوقف كذا وتزوجت البنت أي بنت الموقف وخلفت ابنا وأصبحت المزرعة ملكا للابن عن طريق الإرث والابن تزوج وخلف ولدين فأصبحت المزرعة نصفين بين الابنين مات الولد إيه خلف ولدين لك هو مات إيه خلف ولدين فأصبحت المزرعة نصفين بين الابنين وحيث أن الوقف أي حجة الوقف مفقودة أعلنا حجة استحكام وفعلا حصلنا على حجة استحكام فأصبحت المزرعة مشاعا ولم يذكر للوقف أي إعلان بل أعلن أنها ملك ورثوه من والدهم الذي ورثه من جدتهم صاحبة الوقف فما الحكم في هذه المزرعة التي أصبحت مشاعا بدل وقف وهل يصح بيع جزء منها؟ يقول من فضلك رجع لي الورقة بعد قراءتها. على كل حال ما دام تعرفون أنها وقف وكانت هناك حجة لكن فقدت حجة الوقف فلا بد أن يصحح وضعها إلى أن تكون وقفا لأن الله سبحانه وتعالى توعد من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فما دام أنتم تعلمون أنها وقف صححوا وضعها ترفع القضية إلى القاضي ويشهد الشهود بأنها وقف ولكن الحجة فقدت ولعلها توجد في سجلات المحاكم أو في سجل لا 150 سنة على كل حال لا بد أن يثبت على كل حال تثبت الوقفية إذا ما ثبتت الوقفية الحين أنت تشهد أنه وقف حسب الأقوال السابقة إذا لا تقول يعني ولا تقف ما ليس لك به علم دعها على ما هي عليه بذمة من بدل طيب أدلي بهذا الكلام عند القاضي فإن حكم به حكم به وإن لم يحكم به برئت ذمتك وخذ الورقة بارك الله فيك. يقول أنا جندي أعمل في الجيش وجرت العادة أن إدارة الجيش تمنح الجندي قرضا على أن يؤديه الجندي كأقساط شهرية حتى نفاذ القرض لكن يجب على الجندي أن يدفع رسوما شهرية إضافة إلى القسط الشهري في حدود 200 ريال سعودي أو سوري سعودي وهذه الرسوم يقول راء سين يعني ريال سعودي وهذه الرسوم تختص بالتأمين وغيره من الخدمات المصاحبة للقرض. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فما دام أن تدفع على القرض فائدة، لا أدري، أقل الأحوال أن تتورع، يكون هذا شبهة. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهم يقولون 200 ريال القسط الشهري، يضيفون عليه 200 ريال. على كل حال معروف أنه بسبب هذا القرض، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. أين نذهب من هذا النص العام؟ فأقل أحوالك أن تجعل هذا من المشتبهات التي يجب أن تجتنبها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا يا شيخ مشرف في أحد مساجد في جدة، وتوجد وتوجد مشكلة في المسجد بسبب التكييف بين الإمام وبعض المصلين. الله يصلح الأحوال معك. أهل الصف الأول الإمام يريد المسجد باردا جدا، والمصلين يتضررون من التكييف، حتى البعض منهم ترك المسجد. فما العمل؟ يا شيخ، علما أني قد تحدثت مع الإمام بهذا الشأن. يا أخي الضعيف أمير الركب، الضعيف أمير الركب. النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع يخفف الصلاة من أجل الشيخ الكبير ومن أجل المريض ومن أجل إذا سمع بكاء الصبي، فكيف يعني تستجيزون مضرة هؤلاء؟ نعم، التكييف إذا كان باردا يضر، فالضعيف أمير الركب. لا يعني ينبغي أن تقدم. على كل حال الإمام لن يتضرر بنقص التكييف، لن يتضرر، التكييف يكون في بدرجة معتدلة. ما معنى هذا أن يتنعم الإمام على حساب غيره؟ فالضعيف أمير الركب، ولا ينبغي الفتنة. معاذ لما أطال الصلاة فانخزل أحد المصلين عنه وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسبب طول قراءة معاذ أنه يعني انفرد عنه، فتغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أي نعم، هذه فتنة يا أخي. قال: هل يجوز استئجار نخلة بمبلغ من المال في بداية العام ثم يقوم المستأجر بجني ما أنتجت لنفسه؟ يمكن ما تنتج، وش تسوي؟ لكن إذا بدأ صلاحها اشتريها، واشترط عليها أنك تخرفها شيئا فشيئا حتى تنتهي. لكن تشتري هذه النخلة ولك ثمرتها، إذا أثمرت يمكن ما تثمر، لأنه من النخل من أو يمكن يجفف الماء عنه ولا تثمر ثمرها. فالالتزام بالشرع أحسن، لا تشتريها حتى يبدو صلاح ثمرتها، ولك أن يعني تجنيها شيئا فشيئا. كيف يكون قضاء الركوع الأول في صلاة الكسوف؟ إذا جيت الإمام وهو في الركوع الثاني وكبرت معه وصليت، يكفيك ما أدركت مع الإمام، يكفيك ما أدركت مع الإمام. ما نصيحتكم لحالق اللحى وشارب الدخان ومسبل الثياب؟ أنصحهم وأنصح نفسي بتقوى الله وعدم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول يقول أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، هذا يحلق شاربه ويرخي لحيته، يحلق لحيته ويرخي شاربه، يرخي شاربه حتى يطول تطول شواربه، ويقول أنا من طوال الشوارب. طيب اللحية اللي هي عز وهيبة وعلامة رجولة، أين وضعتها؟ على كل حال أوصيهم ونفسي بتقوى الله وعدم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم لا يعني أن حالق اللحية يعني لا خير فيه، لا، بل كثير ممن ابتلي بحلق اللحية، صحيح هي معصية، وابتلي بحلق اللحية حتى أنه لا يستطيع أن يترك حلقها، أصبحت عادة طبيعة ثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك هو من الفضلاء، ربما يفوق في فضيلته بعض أصحاب اللحى الطويلة. قد تجد صاحب لحية طويلة يخدع بها الناس، أي نعم، بينما هذا إن ائتمنته، أي نعم، وجدته أمينا، وإن حدثك صدق في حديثه، وإن وعدك لم يخلف، وإن عاهدك لم يغدر. فعلى كل حال كل شيء بقدره، كل شيء بقدره، يعني ليس حلقها المداومة، هو صحيح قد يكون الإصرار على حلقها إصرار على محرم، والإصرار على المحرم يكون كبيرة، إن توفي من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذبه عدلا سبحانه وتعالى. أما شارب الدخان فأيضا يشربون خبيثا، والرسول صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان خبيث يعني شهادة الأطباء خبيث، وسبب لكثير من الأمراض، أمراض الجهاز التنفسي كأمراض السرطان وغيرها، وفيه مادة تسمى مادة النيكوتين، هذه المادة يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغيره سماحة مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم في وقته رحمه الله وعامة علماء، بل جميع علماء يعني علماء هذه البلاد يحرمون الدخان، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يذكر أن هذه المادة، مادة النيكوتين، لو استخلصت ووضع منها قطرتان في فم الكلب لقتلته، ولو وضع منها 5 قطرات في فم جمل لقتلته، ولا فيه أي فائدة إلا أنه وهم، من اعتاد عليه يتوهم أنه لا يكيف ولا يحضر كيفه إلا به، وهذه من الفتن، نسأل الله السلامة. فليتق الله وليقلع، ولتكن عنده إرادة، لأن الشخص الذي تأثره عادة التدخين لا يثبت، حتى قيل إن امرأة تعودت التدخين ففقدت مادة التدخين، فرأى يعني نفد منها الدخان، فأتت شخصا تريد منه دخانا فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، فاستعظمت الأمر ولم تقبل، لكنها أسرتها العادة ورجعت ورضيت بأن تمكنه من نفسها ويعطيها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا سبب لتوبة هذا المدخن، فقال ما دام أن هذا يعني كان سببا في إرخاصها لعرضها فهو خبيث. وسمعت الشيخ عبد الله بن حميد شيخنا رحمه الله، عبد الله بن محمد بن حميد، يقول من الدلالة على خبثه أنك إذا كنت تقضي حاجتك تستسيغ أن تدخن وتغمس قطف السيجارة في العذرة ولا تستكثر، يعني ما تستقبح هذا، لكن لو أن معك تمرة لا تجيز لك الفطرة تستقبح أن تغمسها في العذرة، الأمر واضح. بقي أقول إن شرب الدخان هو مقدمة للوقوع فيما هو أعظم، أكل القات وأكل الحشيش والمخدرات، وقد أحسنت هذه الدولة وفقها الله في تشديد عقوبة مروج المخدرات بالقتل، نسأل الله العفو والعافية. قال ومسبل الثياب، نعم ما أسفل الكعبين في النار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار، لكن إذا كان فوق الكعبين خلاص ما هو لازم يصير إلى نصف الساق، لا حول ولا قوة إلا بالله، أقول لا حول ولا قوة، لا أنت إيش تقصد من كثير؟ يعني لما يصيرون كثيرين يعني يجوز؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الكثرة لا تحلل، كثرة المخالفين لا تحلل المخالفة، لا تجيز المخالفة. أي نعم، فما أسفل الكعبين فهو في النار، خلوا يعني على حد الكعب، فوق الكعب شوي، حد الكعب. بعضهم يغالي ويقول لا إذا لم يكن إلى نصف الساق فأنت مع يعني أنت معرض للوعيد، هذا غلو، لا تجعله إلى تحت إلى أسفل الكعبين، والباقي إن شاء الله أنت في سعة. أيوة نعم، حتى من الوعيد على مسبل، أن مسبل الثياب من ضمن الذين لا تقبل لا يعني صلاتهم. أي نعم، وإن كانت يعني تجزي ولا يؤمرون بالإعادة، لكن يعني هو على خطر من أن ثواب صلاته لا يحصل عليه. ما الذي ينبغي فعله في الروضة الشريفة عند دخولها؟ وهل لها أفضلية ثابتة؟ هي روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا ينبغي المزاحمة وعادية المصلين فيها، هي من ضمن المسجد، والصف الأول خلف الإمام أفضل منها في الفريضة، في الفريضة أفضل منها، وميامن الصف الأول أفضل، والصفوف الأول خلف الإمام أفضل في الفريضة من الصلاة في الروضة. إذا لم تجد مكان في الروضة فتصلي في أي يعني مكان تجده في المسجد، فالمسجد بزيادته كله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر لما زاد المسجد وسئل عن الزيادة قال لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده عليه الصلاة والسلام. قال هل لمسجد قباء أفضلية؟ نعم، من توضأ في بيته أحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. يقول بعض أهل العلم ليس هو أفضل من المسجد النبوي، المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، وهو يعني فيه فضيلة، لكن كأنما أدى عمره بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي، فكأنه شبه الصلاة بالمسجد النبوي بالحج والصلاة فيه بعمرة، يعني فكأن فضل المسجد النبوي على مسجد قباء كفضل الحج على العمرة، والمسجد النبوي صلاة فيه بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. ما الفرق بين الدعوة والتبليغ؟ الدعوة قد تكون دعوة إلى الله وقد تكون دعوة إلى غير الله، والتبليغ قد يكون تبليغ الخير وقد يكون تبليغ الشر. بلغوا عني ولو آية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الله سبحانه وتعالى أن يعني في هذا القرآن بلاغ يعني لمن نفعه الله به. فالحاصل هو نوع المبلغ ونوع المدعو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فإذا كان التبليغ تبليغ القرآن وتبليغ السنة فحي هلا، وإذا كان التبليغ تعميم البدعة وتكثير الناس على البدعة والنفور من التوحيد والنفور من السنة، يقال إن هذا يفرق والمقصد هو الجمع، ولو لم يكن الاجتماع على الكتاب والسنة هذا ما يصلح. رفع اليدين في الدعاء حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رفع اليدين في الدعاء، كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، وفي الحديث إن الله لا يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما إليه صفرا أو كما ورد. يقول إدخال الكتب المشتملة على صور إلى المسجد وخاصة الحرم، هذه الصور مطوية في الكتب، فإذا كان ما هو بالمقصود أن ينشر هذه الصور أو يعلقها في المسجد، إنما المقصود أن يستفيد من هذا الكتاب، والصور عمت بها البلوى، أصبحت لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل بلوى بني إسرائيل، يعني تأتي الحيتان شرعا يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حيتانهم. فالصور اليوم يعني أصبحت عمت بها البلوى، وتحريمها من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم الغايات، لأن إذا كانت الصور تفضي إلى الشرك، تفضي إلى عبادتها، تفضي إلى الغلو فيها، فهي محرمة. أما إذا كانت يعني مثل صور التلفزيون أو الصور التي تنشر، فهذا منبر من منابر من المنابر، قد يستغل للدعوة إلى الله وقد يستغل للدعوة إلى سبيل الشيطان والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز لبس النظارة الطبية أو الشمسية للضرورة عند الطواف في الشمس الحارقة؟ نعم ما في بس تلبس النظارة الطبية أو أي نعم ما في بس تلبس الساعة. لماذا قيد بدو صلاح الثمرة؟ هذا السؤال اللي في نفس الدرس، بالإحمرار والإصفرار، رغم أن هذا القيد لا يكون في كل الثمار. هو المعهود النخل، المعهود النخل، وما عدا النخل فهي نادرة، حتى العنب منه أصفر ومنه أحمر ومنه أبيض. أي نعم المقصود هو بدو الصلاح. ولماذا لا يكون القيد جامعا مانعا؟ كان يقال القيد هو صلاح أكل الثمرة، إن شئت اجعل هذا هو القيد. أي نعم، لكن أحيانا لا تكون الثمرة صالحة جملة، يكون بعضها، إنما إذا بدا صلاح بعضها باحمراره أو اصفراره فهو علامة على صلاح الجميع، وغالبا يسلم من العاهة. كنت على سفر فأردت أن أصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، فعند وصول المسجد كبر لصلاة العشاء، فأيهما أصلي أولا؟ صل المغرب التي في ذمتك، وإن أدركت من العشاء شيئا فصله مع الإمام تماما. إذا لم تدركه فصل العشاء ركعتين على أنك مسافر. ما فضل صلاة الضحى وما وقتها؟ لا شك أن صلاة الضحى من الصلوات المشروعة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى حتى يقال لا يدعها، ويدعها حتى يقال لا يصليها، فهي صلاة نافلة وفيها فضل عظيم. وقتها من شروق الشمس، يعني طلوع الشمس قيد رمح أو شروقها على المنازل، إلى وقوف الشمس في كبد السماء، بحيث أن الشخص لا يكون له ظل لا شرق ولا غرب، فهنا لا تصلى الصلاة لأن وقت نهي، أو بعد العصر. نعم، بعد العصر طبعا ليس فيه إلا ذوات الأسباب، تحية المسجد أو صلاة الجنازة. أما صلاة الضحى فمن شروق الشمس ارتفاعها قيد رمح، أي نعم، حتى قبيل، يعني أو عند وقوف الشمس قبيل دخول وقت الظهر، قبل وقوف الشمس. نبيع الخضار بسعر معين قبل جمعه للتاجر، ثم ينخفض السعر لأن التاجر يبيع على مراحل مثل الطماطم والخيار وغيره، فما الحكم؟ على كل حال، إذا بعت الخضار بشرط قطعه أو